السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. النهاردة الحلقة الخامسة والأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة الطور والتدبر في سورة الطور في دورة صرخات للغافلين. إن شاء الله بإذن الله هناخد النهاردة النص الثاني من السورة يا جماعة. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يلا كل واحد معايا فتح المصحف، كل واحدة فتح المصحف من أول قول الله. فذكر آية 29، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. النص الأولاني كله كان عن الجنة، كان عن النار، كان عن يوم القيامة، كان عن قدرة الله الباهرة. النص الثاني سيل من الرد على الشبهات ضد الدين وضد الإسلام وضد الرسول. الشوط الثاني سيل من حصار اي شبهة داخل قلب اي انسان ضد هذا الدين. المفروض تخرج من النص الثاني قلبك مليان يقين. المفروض تخرجي من النص الثاني ما عندكيش اي شبهة ضد الدين ولا ضد الرسول ولا ضد وجود الله ولا ضد القرآن ولا ضد الاسلام. الشوط الثاني حصار لاي شبهة داخل القلب يا جماعة، حملة شعواء على الشبهات داخل القلوب، حملة قرآنية عظيمة. فذكر، طيب ايه العلاقة ما بين النص الثاني والنص الاولاني؟ النص الاولاني كلام عن الجنة والنار والقيامة وقدرة الله. النص الثاني فذكر كلام عن الدعوة الى الله. العلاقة بينهم يا جماعة أربع علاقات. العلاقة الأولانية إن هو ده فن الدعوة، إن الأول قبل ما بنكلم المدعو في الأمر والنهي وقبل ما بنتكلم الكلام الهجومي في الدعوة، الأول لازم يتفتح قلب المدعو بالكلام عن الجنة والنار. يبقى ده فن الدعوة، الأول افتحوا قلوب الناس، الأول كلموا الناس عن الجنة، عن الأثر الدنيوي للطاعة، عن حسن وسوء الخاتمة، عن الجنة، عن النار، عن القبر، عن الأثر الدنيوي للمعصية، عن يوم القيامة، عن عظمة الله، عن نعم الله. الاول فتح قلوب الناس، وبعد كده لما الباب اتفتح ندخل من الابواب المفتوحة ونكلم الناس في الدين والامر والنهي. الحاجة التانية ان ده هو فن التربية، ان النص الاول ده الصلاح، ان الاخ والاخت الاول يتربى يعيش مع الحياة مع الله ومع الدار الاخرة. النص التاني ان الاخ يشتغل الاصلاح، ان الاخت تنزل الواقع، ان الاخ يكافح في الدعوة الى الله. فده التطور الطبيعي للالتزام، الصلاح ثم الإصلاح. ما ينفعش طفل يدخل إعدادي قبل ابتدائي، يبقى ما ينفعش الواحد يدخل على الإصلاح قبل الصلاح. يبقى الإنسان يتشحن في الصلاح وبعد كده لما يزيد التربية ينزل في الواقع ويكافح في الدعوة إلى الله. الحاجة التالتة بعد إن ده فن الدعوة وإن ده فن التربية، إن هو ده قلب المؤمن. من عرف الآخرة لم يسكت ومن عرف الله لم يسكت. الإنسان اللي قلبه هيشرب معاني النص الأولاني عن الله والدار الآخرة لا يمكن يسكت. فذكر لازم هيتكلم في الدعوة إلى الله. يبقى هو ده قلب المؤمن. قلب المؤمن إن بدم سكن في مشاعر الله والدار الآخرة لازم هيتكلم في الدين ومش هيسكت. الحاجة الرابعة يا جماعة ان ان ان هو ده قال ان هو ده فن الدعوة، ان هو ده فن التربية، ان هو ده قلب المؤمن، ان هو ده يا جماعة حياة المؤمن. دي الحاجة الرابعة. يعني ايه حياة المؤمن؟ حياة المؤمن نصين، يا اما شايف حاله وبيتربى وبيشوف حاله مع الله، يا اما بينقذ الناس من النار وبيدعو الناس الى الله. فهي الصورة هي فهرس حياة المؤمن، هي ملخص حياة المؤمن. يا بتلاقيه بيعمل النص الاولاني، يا بتلاقيه بيعمل النص الثاني، وهكذا هذا ودي حياته إلى أن يلقى الله. تخيلوا يا جماعة لو عشنا الحياة دي، يا إما بنعبد وبنجاهد لإصلاح قلوبنا، يا إما بندعو الناس وبنكافح لإصلاح الواقع، وهي دي حياتنا. مفيش عندنا حاجة تانية غير كده في حياتنا. إيه الحياة الجميلة دي؟ إيه الحياة المباركة دي؟ إيه الحياة العظيمة دي؟ يبقى ده الرابط ما بين النص الأول والنص الثاني. فذكر، طب أذكر مين يا رب؟ مفيش مفعول به مذكور، مفيش متعلق بالكلمة أصلا مذكور في اللغة في الآية. أذكر مين؟ طب أذكر بإيه؟ طب أذكر إمتى؟ أذكر كل الناس في كل وقت بكل الدين. معناه أن الجهد المطلوب في الدعوة إلى الله، الجهد الذي يرضي الله في الدعوة إلى الله، جهد عالي جدا، جهد عظيم. لازم نبذل كل وسعنا في الدعوة إلى الله من أجل أن نرضي الله. فذكر، ربنا ما قالش تذكر حد معين أو تذكر في وقت معين. نستنفذ وسعنا في الدعوة إلى الله، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هجيب أخري في طريق رضاك يا رب. فذكر يا جماعة، ذكر دي كلمة مهمة يا أخوانا، ان يبقى عندنا منهج الدعوة الى الله، ان احنا نعتنق منهج الدعوة الى الله. الدعوة يعني الدعوة ممكن تكون ثقيلة على القلوب احيانا، ان انا اكلم الناس عن ربنا واشيل هم هداية الشباب، واشيل هم ليلة رأس السنة ازاي ندعو الناس الى الله، وازاي ما يعديش منكر من غير دعوة الى الله. ممكن يكون الامر كده، ولكن انتوا عارفين انتوا بتكسبوا ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خدوا بالكم من كلمة خير. خير ده يعني الخير اللي هيجي في حياتك بسبب ان واحد بس يتوب على ايديك، ان واحدة بس تلبس حجاب امهات المؤمنين بسببك، بسبب ان شاب واحد يترك معصية بسببك، اكتر من الخير اللي هيجي في حياتك لو قطيع من الابل واحد ادهولك هدية. انت ماشي في الشارع كده، واحد جاب 100 ناقة يسولهم كام بقى، وقام قال لك دول هدية، دول هدية ليك. تخيل الخير اللي جه في حياتك قد ايه. ممكن اجيب شقة واتجوز واجيب عربية. طب تخيلي بقى ان واحدة بس التزمت على ايديك ديت، لان يهدي الله. ده سيدنا علي بن ابي طالب رايح يقاتل اليهود، اليهود الملاعين، اليهود اللي قلبوا العرب على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بيقول له: يا علي خد بالك. وعلي بن ابي طالب رايح يقاتل اليهود في الحصن الثاني من خيبر اللي مليان الاكل مليان السلاح، والصحابة بقالهم 15 يوم في مجاعة، لو ما تفتحش الحصن ده هيموتوا من الجوع. يعني شوف الظروف رهيبة، والنبي يقول له: يا علي اوعى تكون رايح طالب قتل، انت رايح طالب هداية، مش لان يذبح الله بك رجل، لان يهدي الله. اوعى حتى مع اليهود، حتى مع اليهود، حتى مع اللي قلبوا العرب علينا، حتى مع اللي قلبوا العرب علينا، حتى واحنا في مجاعة، حتى واحنا في مجاعة، لان يهدي الله. فكر الهداية ده فكرنا يا جماعة، فكر الهداية ونشر الهداية دي حياتنا يا جماعة، دي رسالتنا، دي قضيتنا. حتى الجهاد في سبيل الله مقصده ان لما يكون في حاكم طاغية منع دخول الدعوة الى الله في بلده، بنقاتله من اجل ان تزول العقبات امام الدعوة. فنحن دعوة ماجدة تحميها دولة مجاهدة. فالجهاد انما هو خادم للدعوة الى الله. ولو فتحت ابواب البلاد في الدعوة الى الله بدون جهاد، فنحن لا نحتاج الى اراقة الدماء، وانما الجهاد هو خادم للدعوة الى الله. الله يحب الهداية، الله يحب الهداية، ان ننقذ انسان من جهنم، الله يحب هذا الامر. لان يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد بس، واحد بس خير لك، خير لك من حمر النعم، من ان يبقى عندك 300 400 500 جمل من اجود الانواع ملك ليك. يعني الخير اللي هيجي في حياتك ربنا هيبارك لك في نفسيتك، هيبارك لك في مالك، هيبارك لك، هيفتح لك ابواب الرزق، هيبارك لك في بيتك، في اسرتك، هيبعد عنك المكروهات اللي غيرك بيحوش ملايين وفي الاخر يصرفها على مرض من الامراض. ربنا يعافينا، ربنا هيبارك لك في عمرك، هيبارك لك في دنيتك قبل اخرتك لو اشتغلت في الدعوة الى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا مش يقول لان تدعو رجلا واحدا، دايما نصوص الدعوة بتيجي ان الاجر على الجهد مش على الثمرة، ملناش دعوة بالثمرة، انما هنا النبي ربط الاجر بالثمرة. النبي ما قالش لان تدعو رجلا واحدا الى الله، قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا. طب اش معنى في نص جاب كده بقى ربط اجر الدعوة بالثمرة، رغم ان احنا عارفين ان المهم ان نشتغل، ماليش دعوة الناس التزمت ولا لا. الشركات العالمية الوقت المالتي ناشونال جروبس ما بتديش المرتب يا جماعة على ان الموظف يجي من 8 ل 2 زي المصالح الحكومية، بتدي الأجر على الثمرة، على كمية الشغل والمصالح والبزنس اللي الموظف جابه للشركة. ليه؟ عشان تضمن ان الموظف هيتفانى، عشان تضمن انه هيتفانى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ربط الأجر بالثمرة، كأن النبي بيقول لنا ايه؟ ان كل اللي هيشتغل في الدعوة هياخد ثواب، كل اللي هيشتغل في الدعوة ان شاء الله بإذن الله له الجنة وله العطاءات، ولكن اللي هيعرف يطلع ثمرة التزام ناس هو ده له ثواب تاني بقى خالص، وكمان في الدنيا قبل الآخرة. خير لك من حمر النعم. الدعوة جميلة يا جماعة، الدعوة لها ثمرة في الدنيا، الدعوة ربنا بيفتح علينا بسببها في الدنيا اهو. خير لك، مش مصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، نضر الله، ده ربنا بيقول في القرآن تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يعني نضرة النعيم دي في الجنة. ربنا يدينا النضرة دي في الدنيا، ينضر قلبك ويبقى قلبك ده ناضر بالإيمان واليقين، ينضر وجهك بالنعيم والرزق اللي بيوسعوا عليك، ينضر نفسيتك بالبهجة لأنه هيحللك مشاكل حياتك. نضر الله، يدخلك جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. لمين يا رسول الله؟ لمين الثواب العظيم ده؟ لمين الأجر الدنيوي قبل ما يكون الاخروي العظيم ده؟ نضر الله، الله بنفسه اللي يتولى انه يأجرك، الله بنفسه اللي يتولى انه يعطيك. نضر الله امرأة، عمل ايه؟ وامرأة من المروءة، يعني ده انسان عنده مروءة، عنده مروءة مع الدين، عنده شهامة مع الدين. امرأة سمع مقالتي، حضر الدرس اهو او سمع الشريط الايمان اهو، فوعاها، حفظ، حضر، يعني ما نزلش يشتغل في الدعوة ليه كده اللي يجي في دماغها تقوله، لا ده محضر، ده نزل الجولة، نزل يتكلم عن ربنا، نزل تتكلم عن ربنا وهي محضرة. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، محضر كويس، ها قعد جاب الشريط الوعظي وكتب الاحاديث والحاجات اللي اثرت فيه وقعد حفظها، ونزل الكليه لاصحابه بقى، ونزلت الكليه لصاحبتها بقى جاهز. ثم اداها، اداها دي يعني كانه ادى الامانه، كان الدعوه الى الله امانه، كان تبليغ الدين امانه. ثم اداها، وثم هنا للانتقال الرتبي، يعني ثم بتفيد ان كنت في رتبة وترقيت في رتبة تانية، يعني لما سمعت دين وقلبك وعد دين انت كنت في مقام عند الله، لما اتكلمت عن ربنا وبلغت دين ربنا انت ارتفعت المقام تاني خالص، انت ارتقيت لمقام تاني خالص، كأن الدعوة عملت لك نقلة نوعية في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ثم اداها كما سمعها، يعني كان محضر وكان حافظ وكان جاهز واشتغل في الدعوة الى الله وهو محضر وتعبان في التحضير، ده ثوابه ايه؟ نضر الله. خير لك من حمر النعم، جوائز عظيمة للي هيشتغلوا في الدعوة الى الله. يا اخوانا مش بقول لكم كل هذه سبيلي، ربنا بيقول السبيل هو الطريق الموصل للغاية، هو ده الطريق اللي هيوصلكم للتمكين، للعز، للدنيا، للفرحة، للسعادة، لزوال الهم، للبركة في العمر، لتمكين الدين في الواقع. هو ايه السبيل ده؟ الكلمة اللي بعد هذه سبيلي، الجماعات الاسلامية كلها تدفع ملايين الدنيا كلها عشان تعرفها. ليه؟ لان الكلمة دي هي اللي هتحدد ايه المنهج اللي هنتعامل به في الواقع الوقت. يا رب قل هذه سبيلي، وده في الصورة اللي سيدنا يوسف قعد على كرسي الحكم فيها، صورة يوسف. يعني المفروض الآية دي بقى يعني متوقع هذه سبيلي مثلا، يعني كان متوقع ألفاظ كتير، إنما اللفظ اللي جه حسم الخلاف: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيلنا سبيل دعوة يا جماعة، فذكر اشتغل في الدعوة، اوعى تبطلي دعوة مهما كان الظروف، مهما كان أهل الباطل مقفلينها، مهما كانت الناس نفرة، مهما كان الناس معرضة، اشتغلوا في الدعوة إلى الله، شيلوا الأمانة، شيلوا المسؤولية. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. إيه نعمة ربك؟ ربنا نعمه على النبي كتير قوي، ولكن أعظم نعمة هي القرآن اللي ربنا ادى للنبي، القرآن اللي ربنا فتح بيه على النبي. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الكاهن اللي بيقول غيبيات ولكن بكلام مسجوع، بكلام شعري. المجنون اللي بيقول غيبيات ولكن وسط كلام هزيان، مفيش رابط بينه وبين بعضه ولا في سجع بينه وبين بعضه، فكانهم بيقولوا حتى لو قال حاجات غريبة او حاجات غيبية هو يا كاهن يا مجنون والعياذ بالله. شوفوا بيقول عن النبي ايه عليه الصلاة والسلام، ففكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. اثبت، اوعى تتهز، اوعى الحرب النفسيه بتاعتهم عليك والتشويه الاعلامي ياثر فيك، كمل اصمد. مكملين في طريق الدعوه باذن الله. ام يقولون شاعر، هنبدا هنا بقى حرب الشبهات بقى يا جماعه، حرب الحصار بقى، ام حرب الحصار على هذه الشبهات. اول شبهه، ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. طب والوقت ربنا لما اتكلم ودرأ عن النبي قال انت لا كاهن ولا مجنون، اثبت اوعى تتهز. انما لما هم اتكلموا قالوا ام يقولون ايه شاعر، ما قالوش كاهن او مجنون. اشمعنى لما جت على لسانهم جت شاعر؟ لان الكاهن والمجنون هم مش خايفين من هذه الشخصيات، انما خايفين من شخصيه الشاعر، خايفين من شخصيه الاعلامي، خايفين من شخصيه الفنان اللي يقدر يوصل الدعوه للناس بالفن بتاعه بالاعلام بتاعه. هو ده اللي مشلولين قدامه، ان الدعاء يقدروا يوصلوا للناس، ان الدعاء ينزلوا للناس. ساعتها اهل الباطل هيعملوا ايه؟ يبقى افهموا يا جماعه فكر اهل الباطل، افهموا لما تلاقوهم خايفين من حاجه اعرفوا ان الحاجه دي هي دي المؤثره، هي دي اللي بتجيب نتيجه. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وكلمة نتربص هنا كلمة تخوف، كلمة معناها ان هم متربصين بالرسول، معناها ان الجو خطر، معناها ان في عام الحزن الجو خطر. زي ما ناخد دلوقتي ام هم قوم طاغون، في طغيان، يبقى نتربص طاغون في الفاظ، في تهديدات، في خطر حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما ابو طالب نيب النبي في سريره في شعب ابي طالب، لان هم كانوا مهددين النبي بالقتل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي كمل، ومع ذلك ربنا بيقوله ذكر، ومع ذلك ربنا بيقوله اوعى تبطل دعوة الى الله، اوعى تبطل دعوة الى الله. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون لها معنى من اثنين، المعنى الاولاني الموت، سيبوه بقى هيموت. يعني هو كلمة غريبة، يعني انتوا مستنين يموت؟ مستنين انه يموت، زي ما غيرهم من الشعراء هاجوا مكة وفي الاخر ماتوا وخلصنا منهم. انما المعنى الثاني يا جماعه معنى واقعي اكتر، ريب المنون اي قواطع الدهر. اي يعني ايه قواطع الدهر؟ يعني قال لك يعني ايه عيل من عياله هيموت، هيعمل خناقه مع حد من اصحابه اللي ساندينه في الدعوه ديت، هيفتقر، هيحصل له مشكله، اي مشكله من عوارض الحياه تشغله عننا. ليه؟ هم متعودين ان اي واحد بيهجوهم لما بيحصل له مشكله من المشاكل بيتشغل، مفيش انسان بيعرف يكمل لما بيحصل له مشاكل دنيويه. فربنا بيقول للنبي قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. لا يمكن اتوقف عن طريقك ابدا يا رب، لا يمكن اتوقف عن الدعوه ابدا. دي قضيه ايه؟ قضيه الاستمرار يا جماعه، قضيه ان اهل الباطل نظرتهم للملتزمين والملتزمات بعد ما شافوا ظاهره التسرب الالتزامي محدش بيكمل. اللي بيدخل في كليه صعبه بيسيب الالتزام، واللي بيتعلق ببنت في الجامعه بيسيب الالتزام، واللي بتتعلق بشاب ممكن تخلع النقاب وممكن تقف معاه في وسط الجامعه بالنقاب بتاعها، واللي بيتخرج وبيشتغل ولا بيسافر عقد عمل بيبيع القضيه وبيسيب الدعوه الى الله، واللي بيحصل له ازمه ماديه، ولا اللي بيتقدم لها شاب غير ملتزم يخطبها، ولا تتشغل في ظروف الحياة بيسيبوا الدعوة وبيتنازلوا عن الطريق. فهم بيقولوا كده، بيقولوا الناس دي مش هتكمل، الملتزمين دول مش هيكملوا، ظروف الحياة اعملوا لهم ترم وميد ترم وميد ميد ترم، واعملوا لهم نص مليون موقع اباحي، وصعبوا الشغل عشان يضطروا يطفشوا ويسافروا في عقود عمل، وخلوا الجنيه يجوا بطلع الروح، وقللوا المرتبات. كل ده ليه؟ اعملوا لهم ظروف حدش يقدر يكمل على الدعوة الى الله فيها، محدش يقدر يكمل على انه يبقى صاحب رسالة فيها. اعملوا لهم ضغوط دنيوية تشغلهم، تخلوهم كلهم دايرين في ساقية، حدش داري بقضية الدين ولا بقضية الدعوة، ولا حد فاضي بقى يتربى، ولا يا عم الملتزم اللي بيقول انا عايز اتربى ده لسه في اولى كلية بياخد مصروفه من بابا وماما. انما الملتزم اللي اتخرج والملتزمة اللي اتخرجت وواجهوا الدنيا ومشاكلها وضغوطها ومتطلباتها وازماتها وابتلاءاتها، خلاص ما عادش حد لا بيجيب كلمة عايز اتربى ولا بيجيب كلمة ازاي ننصر الدين وازاي نزيل المنكرات، خلاص. فهم بيقولوا كده مفيش حد بيكمل. فعلا يا جماعة فعلا مفيش حد فينا بيكمل. ايه دي القضية؟ ان المعظم 99% ما بيكملوش، ما بيفضلوش مكملين على الطريق ده، رغم ان الايه اللي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الايه اللي شيبت حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم كانت فاستقم كما امرت. المفسرين قالوا ان الايه اللي شيبت النبي في سوره هود شيبتني هود واخواتها هي قول الله فاستقم كما امرت. لما ربنا قال للنبي استمر، لما ربنا قال للنبي اوعى تسيب الطريق، النبي شعر راسه شاب عليه الصلاه والسلام، او شعر لحيته شاب عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى الاستمرار ده الرجل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه في الإسلام أحدا بعدك. خلاص يا رسول الله قل لي حاجة بقى خلاصة الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله دي تدخل بها الدين ثم استقم. الرسول جمع له الدين كله في الاستقامة في الاستمرار. كأنك لو عايزة تعرفي دينك عند ربنا قد ايه، ايه الأعمال اللي انت مستمر عليها، ايه الأوراد اللي انت مستمر عليها في العبادة، ايه الدرس اللي انت مستمرية على حضوره، ايه جهد الدعوة اللي انت مستمرية عليه. عايز تعرف مقامك عند ربنا، عايزين تعرفوا مقامنا كلنا عند ربنا، على قد كل واحد مننا مستمر على ايه. مستمر على حفظ القرآن، مستمر على قيام الليل، مستمر على صيام اثنين وخميس، مستمر على حضور درس اسبوعي، مستمر على تعلم تجويد، مستمر على الدعوة الى الله، مستمر على جلسة ايمانية مع اخوانك. ايه اللي انت مستمر على جلسة علمية بتطلبي فيها علم او معهد علمي، ايه اللي انت مستمر عليه؟ هو ده دينك. طب اللي انا مش مستمر عليه فرقعته بتروح. مش ده دينك، مش ده اللي يتوصف به انك انت عندك دين. يبقى الاستمرار يا جماعة معنى خطير قوي، معنى فاستقم كما امرت، معنى ان ابو بكر الصديق وعنده 40 سنة العبيد اللي اسلموا يتعذبوا يطلع كل ماله لله، وهو عنده 50 سنة النبي مهاجر يطلع كل ماله لتمويل عملية الهجرة، وهو عنده 60 سنة النبي طالع تبوك يطلع كل ماله من اجل تمويل جيش تبوك. يبقى ابو بكر الصديق وما بدله تبديله مكمل، ما بينحرفش عن الطريق. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، تربصوا بالملتزمين ان يجي المشاكل الدنيوية تشغلهم، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. انتوا اللي ربنا هيبتليكم مصائب بسبب حربكم للدعوة، وربنا هينتقم منكم في دنيتكم وفي أولادكم وفي زوجاتكم وفي ظروفكم وفي نفسياتكم. ربنا هينتقم منكم وهيسلطكم على بعض، وهيخليكم انتوا اللي تعطلوا بعض عن طريق حرب الدعوة إلى الله. يبقى معنى خطير قوي يا جماعه، معنى الاستمرار، هو الدين هو الاستمرار يا اخوانا. والله حتى في الفن تلاقوا ممثل كوميدي لحد ما بقى عنده 70 سنه لسه هو النجم وهو زي ما بيسموه كده، وتلاقي ممثل تاني عمل فيلمين ونام، وتلاقوا مغني طلع ولسه لحد دلوقتي الشباب بيجروا على الحفلات بتاعته، وتلاقوا مغني تاني اتشهر وفرقع وبعد كده نام. ليه؟ عارفين يا جماعه ليه؟ وطبعا يعني ربنا يحفظنا يا رب يعني، انما في واحد بيستقتل عشان يفضل مكمل، وفي واحد لما بينجح بيريح وبينام. اخوانا ده قانون في الدنيا وفي الدين، مفيش نجاح الا مع الاستمرار، مفيش صعود الا مع الاستمرار. عايزين ديننا ينجح لازم نقاتل عشان نستمر. احنا وبنقاتل يا جماعه في الدروس اللي بنحاول نديها ديت في القناه وفي المعهد القراني الدعوي على النت وفي الدروس اللي في المساجد عندنا في المنصوره في كل مكان، بنحاول نقاتل يا جماعه ان يطلع ملتزمين معاهدين ربنا على ان هم مش هيسيبوا الطريق ده لان يموتوا. طريق انا عايز اتربى النص الاول من سورة الطور، وطريق انا هنزل اشتغل في الدعوة النص التاني من سورة الطور. عايزين ملتزمين عايشين على سورة الطور حتى الممات، عايشين على المعاني بتاع سورة الطور حتى الممات. يا رب الملتزمين دول يطلعوا، الملتزمين دول يجوا تاني، النموذج ده يطلع. يبقى هنا يا جماعة الرد على الشبهات، اول هجوم في الايات عبارة عن ثلاث انواع من الهجوم: هجوم استنكاري، ثم هجوم سخرية، ثم هجوم تهديد. الهجوم الاول هجوم استنكاري، هجوم استنكاري على افتراءاتهم على رسول الله. ام يقولون شاعر، ده افتراء نفسي. يعني افتراء نفسي يعني بيقلموا النبي نفسيا، يعني كلام مش بيجرح ينزل دم انما بيخلي النفسية تنزف، وهم بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أحلامهم عقولهم بهذا الأذى الرهيب الذي فعلوه مع النبي في شعب أبي طالب، وبهذا الاعتداء باليد على النبي وهو يطوف حول الحرم لما حاولوا يضربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا الاعتداء باليد لما ألقوا سلك جزور عليه وهو يسجد لله عند الكعبة، وبهذا الاعتداء باليد لما حاولوا يقتلوه يخنقوه وهو يصلي لله عند الكعبة. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أنتم مش داريين بنفسكم. انتوا ازاي تواجهوا الفكر باليد؟ ازاي تواجهوا الفكر بالسجن والاعتقال والتهديد؟ ازاي تواجهوا الفكر بالفكر لو انتوا بجد اصحاب عقول؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون؟ طغيان، كلمة طاغون ديت متناسبة مع عام الحزن، هما بيحاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، بيحاولوا يضربوا النبي عليه الصلاة والسلام، بيحاولوا يؤذوا النبي بكل طريق عليه الصلاة والسلام. طغيان، النبي تعرض للطغيان منهم، بيحاولوا 3 سنين النبي محاصر في شعب أبي طالب عشان يتسلمون محمد بن عبد الله، نقتلوا يا بني عبد المطلب، يا كلكم تموتوا في الحصار من المجاعة. تخيلوا يا جماعة، والنبي كان بينزل في شعب أبي طالب يدعو إلى الله في أسواق منى، يدعو إلى الله في خيام منى، لم يكف عن الدعوة إلى الله. يبقى إذن اللي فات ده كله الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الافتراء النفسي ثم الافتراء المادي والبدني، أم هم قوم طاغون. بعد كده الافتراء على القرآن بقى، سابوا الداعية وقلبوا على الدعوة، أم يقولون تقولا اللي هو القرآن، بل لا يؤمنون. انتوا لو قرأتوا بقلب هتعرفوا ان ده كلام ربنا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ربنا سمى القرآن حديث ليه؟ الحديث ده من الحداثة، الحاجة الجديدة. القرآن يا جماعة دايما بينزل مع الأحداث، كل حدث يحصل القرآن ينزل آيات، القرآن ينزل آيات، فالقرآن على طول بيواكب الأحداث. كتاب بيربطك بالواقع، كتاب بيربطك بالواقع. عشان كده الملتزم اللي يتدين وينعزل عن الواقع ده مش فاهم القرآن، لا يمكن يكون ده شرب معاني القرآن. القرآن بينزلك الواقع تاني. أخ قابلني في الحرم بيقول لي أنا عايز أبعد عن الدنيا وعن البلد، وأنا قاعد هنا في مكة أعمل إيه؟ قلت له ذاكر تفسير. كويس جدا. قال لي طب وبعدين؟ قلت له ذاكر تفسير، ولو فهمت القرآن بجد القرآن هينزلك مصر تاني، ولو فهمت القرآن بجد القرآن هينزلك بلدك ويشغلك في الدعوة تاني، ولو أنت مرجعتش بلدك واشتغلت في الدعوة يبقى أنت ما فهمتش من القرآن حاجة. فليأتوا بحديث مثله في الجمال، مثله في الأثر القلبي لما تسمعه، مثله في الأثر التغييري في الواقع بيقلب الإنسان، مثله في الإعجاز. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يبقى الافتراء على القرآن، وبعد كده الافتراء على الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. انتوا تقولوا ايه؟ الكون ده كله ملوش خالق. انتوا بالإعجاز اللي في جسمكم. احنا عدنا 6 سنين في كلية الطب، درسنا عشرات الكتب والمراجع من أجل استكشاف إعجاز ربنا في خلق جسم الإنسان، بس مش اكتر من كده. يعني المفروض كلية الطب دي كتب عليها وفي انفسكم افلا تبصرون، بس وفي الاخر ما هيش حاجه بالنسبه للمراجع الجباره اللي كانت في مكتبه الكليه، اللي هي اصلا بالنسبه للكلام اللي احنا درسناه ده كلام بسيط وكلام سطحي. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا اخوانا، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ولا هم اللي خلقوا السماوات والارض دي، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. ليه لفظ اليقين هنا جه مع التدبر في الخلق؟ لان اللي عايز يوصل لليقين الراسخ يتدبر في خلق الله. اقصر طريق يوصلك لليقين اما القران واما الكون. اقصر طريقين للوصول لليقين الراسخ يا القران يا الكون، بل لا يوقنون. يبقى ده هجوم يا جماعه، هجوم هجوم استنكاري، هجوم استنكاري لهجومهم على افتراءاتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد كده افتراءاتهم على القرآن، وبعد كده افتراءاتهم على الله. ده ملحدين والعياذ بالله، هم هم الخالقون. طيب التطور ان الاول افتروا على الرسول، الداعية زي ما بيشتموا الوقت في التوك شو في الدعاء، وبعد كده افتروا على القرآن نفسه اللي هو الدعوة، وبعد كده افتروا على منزل الدعوة نفسه وهو الله. ده تطور الكفر، ان الكفر دايما في زيادة. عشان كده عذاب جهنم في زيادة. ليه؟ لان زي ما كانت معصيهم في الزيادة والعياذ بالله، ان المعصية مش ده نهايتها. المعصية ده عاملة زي الحبل، اللي بيشده يجيب الجزء اللي بعده، يجيب الجزء اللي بعده. فالشاب اللي بيعصي ربنا والبنت اللي بتعصي ربنا، المعصية دي زحلقة مش هتقف عند حد، لازم اللي دخل من اول الطريق يجيب اخر الطريق والعياذ بالله. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أما عندهم خزائن ربك، بداية تكملة الهجوم الاستنكاري. انتوا نسيتوا نفسكم، انتوا نسيتوا فقركم. أما عندهم خزائن ربك، ده انتوا فقراء، انتوا لا تملكوا شيء. أم هم المسيطرون، انتوا نسيتوا عجزكم، انتوا ما تقدروش تعملوا أي شيء، انتوا مش مهيمنين على أي شيء. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. انتوا نسيتوا جهلكم، كأن انتوا عندكم سلم أو أسانسير بتطلعوا تسمعوا الملائكة في السماء وتتاكدوا ان الحق اللي معاكم واللي انتوا بتقولوه ده وهبل وما ده الحق، وتنزلوا تقولوا احنا متاكدين ان احنا على الحق. افتكروا فقركم، افتكروا عجزكم، افتكروا جهلكم. يبقى هجوم استنكاري، هجوم استنكاري عليهم شديد. وبعد كده يبدا هجوم السخريه بقى. ام له البنات ولكم البنون، انتوا نسبتوا ربنا الملائكه وقلت ان الملائكه بنات اناث، ام له البنات ولكم البنون. عشان كده فينا التفات في الخطاب، يعني ايه؟ يعني الضمير كان غائب فلياتي مستمعهم، انما هنا خطاب مباشر، ام له البنات ولكم، لكم خطاب مباشر، ولكم البنون. ليه؟ قمه الاستهزاء والسخريه، قمه الاستهزاء، لانها حاجه تضحك. هو انتوا خدتوا الاولاد لنفسكم وترفضوا ان انتوا تخلفوا بنات وتوئدوا البنات لو زوجة واحد منكم خلفت له بنت، وبتنسبوا لربنا الملائكه تقولوا الملائكه ان هم بنات؟ ايه ده؟ ام له البنات ولكم البنون. عقلكم انتوا بتقولوا ان احنا ناس مش عاقلين، انتوا اللي ناس مش عاقلين، انتوا اللي ناس ما عندكوش عقول. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون؟ ولا بقى سيدنا محمد طلب منكم ثمن الدعوه، وطلب منكم ثمن القرآن، وطلب منكم ثمن الدعاء؟ ولو ربنا كان طلب مننا ثمن عبادة الدعاء، النهاردة رفع ايدي بدع ربنا، بقول يا رب، وانا بدع ربنا يا جماعة حسيت بفرحة، حسيت ان يا رب هي نعمة الدعاء دي. يعني والله يا جماعة، يعني انا لسه ما شفتش الاجابة قدام عيني للطلب اللي انا بطلبه، انما حسيت ان قد ايه نعمة ان ربنا اداني عبادة وانا في كرب ومشكلة، لما ارفع ايدي واقول يا رب احس بالامان، احس بالاطمئنان، احساس الامل اللي في قلبي لما رفعت ايدي لربنا ده، ادفع فيه ربنا ايه؟ اشكر ربنا عليه ازاي؟ نعمة قيام الليل، اللي الواحد بيدخل قيام الليل وهم الدنيا كله على صدره، يخرج من قيام الليل وحاسس ان الدنيا دي كلها فضل ومنة الله بلا هموم. نعمة الصلاة، نعمة الاذان، نعمة القرآن، نعمة الذكر، نعمة التسبيح. ام تسألهم اجرا، لو طلبت منهم اجر الدين فهم من مغرم مثقلون، عمرهم ما هيقدروا يوفوا بالثمن، هيتدينوا وهيبيعوا كل املاكهم وهيبقى عليهم ديون تثقلهم ومش هيقدروا يتأدوا. نعمة الدين، حد منكم طلب ثمن الدين، ثمن النعمة اللي بتعرض عليكم ديت وانتم بترفضوها؟ أما عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ولا انتوا بقى لفيتوا في الارض بقى ورحتوا بقى حصلتوا الحق بقى من بقايا اهل الدين اللي موجودين في مشارق الارض ومغاربها، وبقى الغيب عندكم بقى وعارفين بقى الحق من الباطل وكاتبينه في كتب وعينينها في البيوت بتاعكم؟ ده انتوا جهله، هو انتوا عارفين حاجه؟ شوفوا اسلوب السخريه يا جماعه. يبقى الاول هجوم استنكار، وبعد كده هجوم استهزاء، ثلاث ايات بقى سخريه بيهم، وبعد كده هجوم تهديد. ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. هجوم تهديد، تريدوا كيد، بتخططوا عشان محمد بن عبد الله، بتخططوا لمنع الدعوة، بتخططوا لإغلاق طرق الدعوة على أهل الدين، بتخططوا عشان توقعوا الخلاف ما بين أهل الدين وبعض. أم يريدون كيدا، بتخططوا عشان تبهدلوا الدين وأهل الدين. فالذين كفروا هم المكيدون. انتوا مش عارفين ربنا بيدبر إيه ليكم، انتوا مش عارفين ربنا بيرتب انه ينتقم منكم في الدنيا قبل الآخرة بإيه؟ فده تهديد يا جماعة. قوة، شوفوا القوة في الكلام، شوف القوة في النص التاني من سورة الطور، القوة دي جت منين؟ القوة الرهيبة دي، انتوا ايه معترضين على الرسول؟ ولا القرآن مش عاجبكم؟ ولا انتوا مش مؤمنين ان في اله للكون؟ ولا نسيتوا فقركم وعجزكم وجهلكم؟ ولا انتوا بقى يعني الطلب منكم فاتورة الدين فانتوا مش عارفين تدفعوها؟ ولا انتوا بقى ليكوا البنين وربنا اللي له البنات والعياذ بالله؟ تعالى الله ما يقولون. ولا انتوا بتخططوا ضد الدين؟ شوفوا ربنا بيدبر ضدكم ايه وبيرتب ليكم ايه لو استمرتوا على الترتيب ضد الدين والتخطيط ضد الدين. القوة دي جت منين؟ القوة دي جت من النص الاولاني من سورة الطور. لو الداعية قلبه اتشحن صح، لو انت تربيتي صح، لو انت تربيت صح، لو انت تربيتوا ايمانيا صح، لو انت تربيتوا في العلاقة بالقرآن صح، يوم ما تنزلوا الواقع هتبقوا صواعق على اهل الباطل، هتبقوا صواعق، الناس هتتوب الى الله اول ما تسمع كلام الانسان اللي قلبه مشحون صح، الانسان اللي بيتكلم على الجنة وهو شايفها بقلبه، اللي بتتكلم عن النار وهي شايفها بقلبها، اللي بيتكلم عن القبر كأنه دخل جواه وطلع يوصف للناس ريال حاجة واقعية. هو ده الانسان اللي لما بينزل الواقع بيبقى كلامه زلازل تزلزل القلوب، صواعق تشرخ جدار الغفلة اللي حوالين القلوب. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. والنهاية بقى في شوط الهجوم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. النهاية بأبشع جريمة أي إنسان هيسمعها الفطرة بتاعته هتشمئز من هذا هذه الجريمة. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ويخلص الشوط الثاني وندخل في الخاتمة بتاعة الصورة بقى جماعة. الخاتمة دي علاج نفسي للرسول عليه السلام، تهدئة نفسية للرسول، علاج للهم الرهيب اللي في نفسية الداعية في الواقع الرهيب ده، علاج نفسي للصحابة اللي عايشين في هذا الواقع والواقع ضغط عليهم. ربنا بيقول للنبي وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. كسف اللي هو قطعة من السماء، حتة من السماء وقعت، لو حتة من السماء ربنا نزلها لهم هيقولوا ده سحاب متراكم فوق بعضه، ده سحاب متراكم ووقع حتة من السحاب. ايه الكلام الغير عقلاني ده؟ ايه اللي جاب السماء للسحاب؟ انما يعني كأن المعنى ايه اسمنهم بقى محمد بن عبد الله، ايه اسماء من بتوع مكة دول؟ مفيش فيهم فايدة، مفيش فيهم امل. الناس دي عنيدة، الناس دي لو نزلت لها حتة من السماء مسكتها بايدك اهو هيجادلوا هيكبروا برضو خلاص. طب النتيجة ايه يا رب؟ فذرهم، سيبك منهم بقى، ايه اسمنهم؟ مش دول اللي هيشيلوا الدين، مش مكة اللي هتشيل الدين. فذرهم، فذرهم. الكلمة دي صعبة يا جماعة. تخيل لو الكلمة دي اتقالت عليك ان ربنا يقول سيبك منه. تخيلوا يا جماعة في ناس ممكن تكون الكلمة دي اتقالت عليه من فوق سبع سماوات، سيبك منه خلاص، الأخت دي مش نافعة، الأخ ده مش نافع، مش هيشيلوا دين. هو ربنا قال للنبي زارهم ليه؟ سيبك منهم. زار دي يعني زار دي سيبك منه، يعني ما تبصلوش، ما عدتش تشيل همه، ده ما يستاهلش انك انت تشيل هم عشانه اصلا. فزارهم هي اتقالت عشانهم ليه؟ لانهم مش راضين يشيلوا الدين، مش راضين يضحوا، مش راضين يكسروا نفسهم لدين ربنا. فتخيلي لو بسبب اهمالك للدعوة الى الله، لو بسبب تكاسلك في دين الله، لو بسبب تكاسلك في تربية قلبك، لو بسبب هجرك للقرآن، ربنا قال عليك من فوق سبع سماوات ذرها، سيبك منها، سيبك منه. لو الكلمة دي اتقالت عليك اوعى تعرض نفسك ان الكلمة دي تتقال عليك. الحاجة التانية بقى لو الكلمة دي اتقالت ليك، لو انت صاحب دعوة، لو انت عامل لدين الله والكلمة دي اتقالت ليك، ذرهم. الناس اللي انت بقالك عشر سنين قاعد تدعو فيهم دول مفيش فيهم فايدة، دور على ارض جديدة. يا رب هبدأ من الصفر تاني، يا رب انا عشر سنين طلعت عيني وسط الناس دول، لفت عليهم بيت بيت، دعيتهم اليك شارع شارع، نزلت لهم قهوة قهوة، ما سبتش نادي نادي ولا ساحة جامعة ولا سبتش الا واقفة في شارع يا رب لو كلمتها عنك. يا رب بعد عشر سنين هبدأ من الصفر تاني. عشان تعرفوا النبي كان عنده صمود قد ايه، النبي استحمل قد ايه، ان بعد عشر سنين ربنا يقول له الارض دي مش نافعة. طب يا رب انا بقالي عشر سنين بفلح، وبعد عشر سنين تقول لي يا رب الارض دي مش هتطلع خير، روح شوف ارض تانية. هو ده الطريق، ولازم تستحمله وانت بتاخد اجرك من الله، ولازم تصبر على هذا الطريق. فذرهم. طب يا جماعة ربنا لسه من ايات بيقول للنبي فذكر، اشتغل في الدعوة الوقت، فذرهم سيبك منهم. ايه العلاقة ما بين الايتين؟ يعني هو يا رب اذكر ولا ما ذكرش؟ ذكر وكلم كل الناس عن الدين، انما ده اسمه دعوة الخير المرسل، يعني دعوة انقاذ الناس من النار. انما في نوع تاني من الدعوة خد بالك منه يا محمد بن عبد الله، اللي هي ان بلد تقبل انها تشيل الدين معاك، اللي هي الدعوة بهدف التمكين. فذكر الدعوة بهدف الخير المرسل، انما فذرهم دور على ناس تشيل الدين عشان الدين يمكن ليه معاك. يعني ايه؟ يعني برضو لازم الداعية يبقى هدف في دعوته. لما انت تكلمي خمسة من صحباتك في الالتزام وتلاقي ثلاثة منفضين ومسقعين ودارهم زي ما بيقولوا كده، وتلاقي اتنين بدأوا يتصلوا بيكي ويسألوكي ويهتموا بيكي، ركزي بقى مع الاتنين، ركزوا مع المستجيبين، ركزوا مع اللي قلبه اتفتح. مش تقعد ترمي بذور بذور في كل مكان ولا ترعى البذور بتاعتك اللي رميتها. لما تلاقي البذور بتاعتك نبتت في أرض في قلب من القلوب ارعاه بقى واحضنه وابدأ اهتم بيه. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. في مفسرين قالوا ده يوم القيامة، وفي مفسرين قالوا يصعقون ده غزوة بدر لما ربنا ينصر النبي عليهم، وفي مفسرين تاني قالوا يصعقون دي السرايا لما يلاقوا الصحابة اللي كانوا بيبصلهم باحتقار فجأة بعد 8 شهور من هجرة النبي للمدينة نازلين يجهدوا في سبيل الله، يلاقوا الصحابة اللي كانوا بيحتقروهم بقوا أئمة للجهاد والنصر للدين في الأرض. يعني اللي بيصعقهم انهم يشوفوك اتربيتي، اللي بيصعقهم انهم يشوفوك بقيت راجل وبقيت بكرة داعية شغال لدين الله، اللي بيصعق أهل الباطل انهم يشوفوك كبرتم وكملتم واستمريتوا وما تقطوش الطريق، ونازلين بكرة دعاة وداعيات ومربين ومربيات ومعلمين ومعلمات ومجاهدين ومجاهدات. هو ده الصاعقة اللي هتنزل على قلوبهم لما يشوفوكوا بتكبروا، لما يشوفوكوا بتفهمهم، لما يشوفوكوا بتبذلهم، لما يشوفوكوا بتضحهم. ساعتها يصعقوا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ده طبعا بيرجح معنى يوم القيامة، ان ده تهديد بيوم القيامة. بس بعد التهديد بيوم القيامة والعذاب الأخروي جه التهديد بالعذاب الدنيوي. وإن للذين ظلموا عذابا نكرا للتعظيم، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أقل من عذاب الآخرة في الدنيا ولكن أكثرهم لا يعلمون. التهديد الغامض يا جماعة لما بيكون من شخص قادر ينفذ أي حاجة بيبقى مرعب أكتر من التهديد الواضح. يعني إيه؟ لما ربنا يقول كلا سوف يعلمون، يعلموا ايه يا رب؟ ربنا ما يقولش. يعني تخيلي كده، تخيل لو انت ماشي في الشارع فواحد صاحبك قال لك انا هوريك، تقول له اعلى مفخلك اركبه ليه يا عم؟ ما انا عارف اخرك، هتعمل ايه يعني؟ انما تخيل مثلا لواء في المخابرات مثلا زعل منك قال لك انا هوريك، فانت تخاف. تخاف ليه؟ لان ده ممكن يعمل حاجات كتير. يبقى الغموض في الترهيب والتهديد لما يكون من مصدر قادر على تنفيذ اي شيء بيبقى مرعب اكتر من التصريح بالتهديد. اهي دي هنا، وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. ربنا بيهددهم في الدنيا. لاحظتوا يا جماعة ان السورة كلها تهديدات في الدنيا. لما ربنا قال والبحر المسجور زي ما طبقت البحر على فرعون اقدر انتقم من العصاة في الدنيا، ولما ربنا قال تربصوا فاني معكم من المتربصين، انتوا اللي ربنا ينتقم منكم في الدنيا بسبب افتراءكم على الدين، ولما ربنا قال وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. يعني اول السورة واوسطها واخرها تهديد بالاثر الدنيوي للمعصية. لازم العصاي فوقه، لازم العصاي يفهمهم ان اللي بيعملوه ده مش هيتسكت عليه، ان الفجور اللي بيحصل ده زي الحفلات اللي في كل مكان بتاعت ليلة رأس السنة. هو عيدنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا بنحتفل بالفجور ليه؟ الخمور اللي في كل مكان وفي كل شارع ده ليه؟ العري اللي في كل مكان وفي كل شارع ده ليه؟ المعاصي مش هتعدي. اللي بيعصي ربنا وفاكر انه هينفد بجلده بالمعصية من غير عقوبة يبقى ما يعرفش ربنا، يبقى ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى. لو واحد واقف حافي على حتة حديد وحتة الحديد متوصل بها سلك 3000 فولت كهرباء، والسلك ده الكبس بتاعه في ايدي، والراجل اللي على الحديد ده استفزني، اعمل فيه ايه؟ لو استفزني واغضبني لو اتكيت على الكبس بس يضيع. يعني كلنا حياتنا في ايد ربنا. لو غضبنا ربنا وتمادينا في المعصية بالصورة الاستفزازية اللي المجتمع بيعملها ده، متخيلين ان هيحصل ايه؟ متخيلين ان مش هينزل عقوبات؟ متخيلين ايه؟ لحد امتى ربنا هيحلم على العصاة؟ بعد العلاج النفسي لنفسية الرسول من الآلام النفسية لتجذبهم جه بقى الزاد العظيم عشان النبي يكمل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله، اصبر وسبح، الكلمتين اللي هم نازلين على القلب زي البلسم. فإنك بأعيننا، كلمة يا جماعة الواحد لو سمعها من ربنا في وسط آلام الدعوة ياه بلسم نازل على القلب. ربنا بيقول للنبي أنا لا يمكن أسيبك، لا يمكن أتخلى عنك، فإنك بأعيننا. والباء هنا لو للمصاحبة يبقى فإنك بأعيننا، أنت في بأعيننا هنا لها العلماء استنبطوا منها فايدتين. الفايدة الأولى إثبات صفة العين لله، لأن مش معقولة هقولك جميلك على راسي وأنا ماليش راس، مش معقولة هقولك ده انت في عينيا الاثنين وانا ماليش عينين. فاثبتوا منها صفة العين لله، وايضا اثبتوا منها باعيننا اي برعايتنا وعنايتنا. عشان كده بعض المفسرين قالك باعيننا جمع للدلالة على ان النبي في اخطار كتير بتحيط بيه ليل ونهار في كل زمن وفي كل مكان، وربنا بيقول له رعايتي ستشملك في كل زمان وفي كل مكان ومن كل حدب وصوب، يريد اهل الباطل انهم يهددوك بيه. فانك باعيننا، ده كلمة رهيبة يا جماعة. تمن تدفعي كم تمن الكلمة دي؟ تدفع كام تمن ان ربنا يقول لك انت انك باعيننا، تمن ان ربنا يحيطك بهذه الدرجه من المعيه والعنايه، اعلى درجه معيه في القران كله. فانك باعيننا، الكلمه دي تمنها ايه؟ تمنها الدعوه الى الله، تمنها اصبر لحكم ربك، حكم ربنا عليك بالدعوه الى الله. الدعوه دي حكم من الله يا جماعه، الدعوه دي مش فضل، الدعوه دي فرض. نصر الدين ربنا ده حكم من الله، يعني امر من الله علينا. اوعى تفتكروا ان احنا لما بنشتغل في الدعوه او لما بنمشي في طريق التربيه اوعى تفتكروا ان ده فضل مننا، ده فرض علينا. الا تنفروا يعذبكم. الموضوع فرض علينا. واصبر لحكم ربك. الدعوه وصلت لمرحله ان النبي خلاص المشركين اصطدموا بيه، ولكن اثبت يا محمد يا ابن عبد الله، اصبر اصبر، اي احبس نفسك، افضل واقف زي الاسد في طريق الدعوه الى الله. اوعى تتراجع عن الدعوه، اوعى تتنازل عن نصر الدين ربنا. واصبر لحكم ربك، ربك اللي بيربيك، يعني الدعوه دي تربيه ليك، الدعوه دي هتقربك من ربنا، الدعوه دي سبب الربوبيه والعطاءات والمنح من الله. فإنك بأعيننا، طول ما أنت على طريق الدعوة أنت في عين الله، طول ما أنت على طريق الدعوة أنت بعين الله سبحانه وتعالى. وسبح. ليه جت سبح بعد اصبر؟ لأنك مش هتقدر تصبر على الدعوة إلا لو عبدت، إلا لو سبحت. عشان كده عمرة التربية أربعة، طالعين عمرة التربية أربعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان نعبد ربنا في الحرمين، عشان نقدر نرجع نشتغل في الدعوة. من غير شحن مش هنقدر مش هنقدر نشتغل في الدعوة. وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح بحمد ربك، مفسرين قالوا ان معناها الصلاة، صلي، املى حياتك بالصلاة. ومفسرين قالوا ان معناها الذكر، التسبيح والحمد دايما، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. قالوا ان معناها الذكر، يبقى لازم حياتنا تتملى صلاة وذكر. طب امتى يا رب؟ حين تقوم. حين تقوم يا اما حين تقوم من النوم، ابدأ اول ما تقوم من النوم سبح واذكر وصلي. يا اما حين تقوم، اي حين تقوم للصلاة، املى الصلاة بالذكر. يا اما حين تقوم، المعنى الثالث، اي حين تقوم من مجلس الدعوة الى الله مع اصحابك ومع الناس. بعد ما اشتغلت بقى في العبادة وفي الدعوة وفي التربية، ومشحن قلبك بالعبادة عشان تشحن تاني، عشان تقدر تكمل شغل. يعني المعنى املى حياتك بالعبادة، اوعوا الدعوة تشغلكم عن العبادة. مش معنى الدعوة الدعوة الدعوة ان الدعوة تشغلنا عن العبادة، لا لا لا ابدا. يبقى ربنا قال لنا بينا ثلاث اوامر، ذكر فذكر، واصبر وسبح. ذكر اصبر سبح، ذكر ادعو. طب اذوني، اصبر واوعى تبطل، انت ما انتش عارف انت بتاخد ثواب ايه. طب ازاي يا رب مش قادر؟ سبح. يعني ايه سبح؟ سبح الله، افتكر عظمة الله، افتكر عظمة اللي انت بتتكلم عنه، افتكر عظمة اللي انت ماشي في طريقه، افتكر عظمة الغاية بتاعت حياتك. لما تفتكر الغاية هتهون هيهون عليك الطريق وألام الطريق. وسبح بحمد ربك حين تقوم، املى حياتك عبادة. يبقى دعوة عبادة، دعوة عبادة، دعوة عبادة. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. من الليل، طول الليل بقى قيام الليل، قيام الليل. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يا إما صلاة الفجر أول ما النجوم تدبر عند انشقاق نور الفجر، يا إما إدبار النجوم جلسة الضحى من الفجر لحد ما الشمس تطلع. جلسة الضحى يعني تختم آخر آيتين في سورة الطور بجرعة عالية جدا من العبادة، عشان يقدر الداعية يستمر في الدعوة إلى الله في هذا الواقع الرهيب. وتختم سورة الطور بمنظر النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الآلام وفي هذه المعاناة، لتفتح سورة النجم عند سدرة المنتهى، والنبي في السماء، والملائكة حول النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عند حجاب النور، والنبي بيكرم من الله ومن ملائكة السماوات جزاء صبره. كأن الله يصبر، يا ما هياخد يا جماعة. الآية اللي بتهز قلبي كل ما بقرأها، لو ربنا بيقول لموسى في سورة طه، لنريك من آياتنا الكبرى، عايز تشوف؟ اذهب إلى فرعون، امشي في الطريق ده، الطريق اللي الكل خايف يمشي فيه، امشي في طريق الدعوة الى الله، وهتشوف اللي عمرك ما كنت تتخيله. هتشوف آيات قدرة ربنا، وهتشوف آيات نعم وآلاء ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى يا جماعة، بعد ما خلصنا سورة الطور مع بعض، يا ترى هتغير في حياتك ايه؟ يا ترى هتغير في حياتك ايه؟ يا ترى هنحقق مقاصدها؟ يا ترى هتعمل في قلبك اللي عملته في قلب جبير بن مطعم؟ كأنما صدع قلبي وكاد قلبي ان يطير. يا ترى هتقوم الليل بيها؟ يا ترى هتسلم قلبك لسورة الطور وتعيش معاها وتسلم قلبك لكلام الله، كلام الله يطهر قلبك ويزكي نفسك ويقوي عزمك؟ يا ترى يا جماعة هنحقق المقاصد بتاعتها مع زوجاتنا ونبدأ نربي زوجاتنا ونربي ولادنا؟ هنحقق المقاصد بتاعتها في الحياة الاجتماعية والأخوة في الله والترابط؟ هنحقق المقاصد بتاعتها في العبادة والدعوة إلى الله؟ هنحقق المقاصد بتاعتها في الارتباط بالقرآن؟ يا ترى هتبقى نقلة في علاقتنا بكلام ربنا؟ يا ترى هنذاكر التفريغات اللي بتنزل على صفحة الفيس الرسمية؟ هتذكروا بإذن الله سبحانه وتعالى فيها وهتبدأوا بقى ترتبطوا بيها كده، وبإذن الله سبحانه وتعالى تبدأ التفريغات تنزل برضو على صفحة التليجرام الرسمية إن شاء الله بإذن الله. هتبدأوا تذكروا وتبدأوا بقى تستعدوا للامتحان بتاعها. احنا خلاص كده خلصنا سورة الطور، يعني المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله المدرسة هجيب بقى المدرسات بتاعتكم اللي بعتوها على الفيس إن شاء الله بإذن الله، اللي بعتوها على الفيس وعلى الواتس، هجيب المدرسات بتاعتكم إن شاء الله وهعرضها المرة الجاية، وهتبقى الحلقة بتاعت المرة الجاية بإذن الله مدرسة لسورة الطور من كلامكم أنتم وتعليق على مدرساتكم بعد ما قمتوا الليل بيها وذكرتوا تفسير. عشان كده الأسبوع ده ابعتوا على الفيس بكل قوتكم، ابعتوا على الفيس المدرسات بتاعتكم عشان إن شاء الله بإذن الله أخدها وعلق التعليق بتاعها. وزائد هيبقى المرة الجاية مراجعة شاملة وعامة على سورة الطور بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني احنا عاملين قناه على التليجرام، قناه رسميه على التليجرام، هيظهر على الشاشه القناه الرسميه على التليجرام للي عايز منكم يشترك معانا في القناه الرسميه ديت باذن الله، ويشارك معانا بقى ويوصل له الحاجات اللي بننزلها على هذه القناه عشان يبقى في قنوات تواصل كتير بيننا وبين بعض على التليجرام وعلى الواتس وعلى الفيس ان شاء الله باذن الله، مش بس على الشاشه هنا ان شاء الله باذن الله، وكمان في المسجد وفي الارض وفي الواقع ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يسددكم من اول المره اللي بعد الجايه ان شاء الله. المره الجايه المدرسه بتاع سوره الطور والمراجعه النهائيه بتاع سوره الطور ان شاء الله. المره اللي بعدها بقى اخواني واحبابي في الله هنبدا في سوره قاف باذن الله سبحانه وتعالى، هنبدا المرحله الثانيه من صرخات للغافلين وهي سوره قاف، تدبر في سوره قاف باذن الله ومع الانفوجراف. خدنا النهاردة يا جماعة النص الثاني من سورة الطور، من أول قول الله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقلنا إيه العلاقة بين النص الأولاني والنص الثاني؟ النص الأولاني بيتكلم عن الصلاح والتربية، النص الثاني بيتكلم عن الإصلاح والدعوة. قلنا ان هي دي حياة الملتزم، ان الملتزم لازم حياته تبقى يا اما بيربي نفسه يا اما بيدعو غيره. وقلنا ان ده التطور الطبيعي للالتزام، انك فترة بتعيش بتتربى وبعد كده الشحن اللي جواك لازم بيفيض وبيخرج في شكل دعوة الى الله. وقلنا ان هو ده قلب الانسان المؤمن اللي بيعرف معاني الاخرة اللي في النص الاول لازم ما يسكتش ابدا ويتكلم عنها زي الدعوة اللي في النص الثاني، فمن عرف الاخرة لم يسكت ابدا. يبقى قلنا ان النص الاولاني مترابط مع النص الثاني، فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بعد كده ثلاث اشواط هجومية، الشوط الاول الهجوم الاستنكاري، استنكار على افتراءاتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ام يقولون شاعر، ام تأمرهم احلامهم بهذا ام قوم طاغون. وبعد كده استنكار على هجومهم وافتراءاتهم على القرآن، ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون. وبعد كده استنكار على افتراءاتهم على الله، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. وبعد كده استنكار لانهم نسوا نفسهم، نسوا فقرهم ام عندهم خزائن ربك، نسوا عجزهم ام هم المسيطرون، نسوا جهلهم ام لهم سلم يستمعون فيه. يبقى الشوط اللي فات ده كله هجوم استنكاري، انتوا ازاي بتهجموا على الداعية محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الدعوة القرآن وعلى منزل الدعوة الله سبحانه وتعالى. وبعد كده هجوم استهزائي، أم له البنات ولكم البنون؟ انتوا استأثرتوا انتوا بالبنين، عايزين زوجاتكم تخلف بنين، وله البنات بقى، وربنا سبحانه وتعالى له الملائكة اللي انتوا قلتوا انهم إناث؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ استهزاء، هو كان طلب منكم أموال تمن للدين وتمن للدعوة؟ الشوط الثالث هجوم تهديد، أم يريدون كيدا؟ بتخططوا ضد الدعوة وضد الدعاء، فالذين كفروا هم المكيدون. هتشوف وربنا يعمل فيكم ايه. الرد على الشبهات باعظم جريمة يعني تشمئز منها فطرة اي انسان، ام لهم اله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وبعد كده خدنا خاتمة الصورة يا جماعة، وقلنا ان خاتمة الصورة تكونت من مقطعين. المقطع الاولاني تيئيس النبي منهم، وان ربنا بيقول للنبي شوف غيرهم، وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا صحاب مرقوم، مهما شافوا ايات هيفضلوا يكبروا وهيفضلوا يجحدوا الايات. طب الحل ايه؟ فذرهم، سيبك منهم ودور على قوم تانيين يشيلوا الدين ويشيلوا الدعوة. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. هيصعقوا امتى؟ لما يشوفوا الصحابة خارجين في السرايا الجهادية بعد الهجرة. يبقى ايه اللي هيصعق اهل الباطل؟ لما يشوفوك ويشوفوك خارجين بكرة تشتغلوا في الدعوة الى الله، لما يشوفوك ما بطلتوش ما قطعتوش خط السير بتاعكو، هو ده اللي هيصعق قلوبهم وهو ده اللي هيحرق قلوبهم. وبعد كده ربنا هددهم بالاخرة والدنيا، في الاخرة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وهددهم في الدنيا، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك في الدنيا ولكن أكثرهم لا يعلمون. كأن مش هتترحموا لا دنيا ولا آخرة. وبعد كده ربنا بينزل بلسم على قلب النبي، واصبر لحكم ربك، لحكم ربك. الدعوة دي حكم من الله عليك، فرض وليست فضل. اصبر فإنك بأعيننا. طول ما انت مستمر على طريق الدعوة، طول ما انت مستمر على طريق الدعوة، ربنا مش هيسيبكم، ربنا مش هيتخلى عنكم. عناية ربنا ورعاية ربنا. وانا مش قادر وتعبان، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اعبد ربنا اول ما تقوم من النوم، اعبد ربنا اول ما تقوم من مجلس الدعوة الى الله، اعبد ربنا اول ما تقوم للصلاة من الصلاة بالذكر، اعبد ربنا طول الليل ومن الليل فسبح، اعبد ربنا في مطلع النهار وإدبار النجوم. املوا حياتكم بالعبادة، اتصلوا بذكر الله. كل ما هتذكروا ربنا، كل ما ربنا هيثبت قلوبكم. ما أجمل سورة الطور، ما أعظم معاني سورة الطور، ما أروع معاني الرحلة الماتعة اللي قضناها مع سورة الطور على مدى الخمس حلقات السابقة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ان ربنا اتم علينا نعمة تدبر هذه الصورة العظيمة. الاستمرار جميل قوي يا جماعة، والله وانا بادئ اسجل اول حلقة في هذه السلسلة وانا قاعد افكر كده، يا ترى هقدر اكمل ويا ترى هقدر اواصل. شوفوا بقى الشيطان كان بيقول لي ايه في الاول. شوفوا الوقت وانا بخلص في اخر في اول سورة بفضل ومنة الله، بخلص خمس حلقات كنت خايف في كل اية وانا بتكلم فيها احسن معنى يروح مني، بفضل ومنة الله، والواحد فرحان في النهاية. هو ده الطريق والله يا جماعة، وهي الدنيا هتخلص كده. هنفضل نثبت نفسنا ونصبر نفسنا لحد ما نوصل في النهاية ان احنا نلقى الله ونحن على طريق الله ونحن على طاعة الله، ويجي الاجل واحنا روحنا بتغرغر في صدورنا واحنا زي رسول الله قاعدين ندعو الى الله ونقول الصلاة الصلاة ونكلم الناس عن ربنا. يا رب ثبتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا الاستمرار على طاعتك، اللهم ارزقنا الاستقامة على طريقك حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا، اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات يا رب. اللهم املأ حياتنا بأنوار سورة الطور يا رب، اللهم انفعنا بها، اللهم احفظنا بها، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا حفظ معانيها في صدورنا، اللهم افتح لنا في العمل بها يا رب. اللهم اجعلنا من اهلها، اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا رب. زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا ايمانا ويقينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم امين امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.